أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وما زلنا في قضية الفهم. اللهم ارزقنا فهما في الدين يرضيك، اللهم فهمنا يا مفهم سليمان، فهمنا الدين، ويا معلم إبراهيم علمنا الدين. اللهم إن نواصي الخلق بيدك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والملك ملكك، ولا حول ولا قوة إلا بك، فخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أحبتي في الله، في قضية الفهم ما زلنا نحاول أن نفهم، وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع أركان الفهم. يقول الشيخ: وخروجا من أزمات الفهم وأمراضه، لابد من تحليل منطقي لأركان الفهم كي نتجاوز مرحلة المعرفة الجزئية إلى مرحلة المعرفة الكلية، وكي نخرج من المرحلة الذرية التي تظهر فيها المعارف على شكل ذرات متناثرة، وهي الحالة التي يعاني منها المسلمون اليوم في الفكر وفي السلوك على السواء. تشخيص جميل لهذا المرض الخطير، أن المسلمين يفهمون فهما جزئيا للدين، أو يفهمون جزيئات الدين، كل جزء على حدة، دون الربط بين هذه الأجزاء. سبحان الله العظيم، أحد الدعاء المشهورين، وأنتم كما تعلمون منهجنا، تحبش نتكلم على الحد ولا حب بنجيب سير الحد، لكن أقصد إيه، تضخمت عنده قصة خدمة المسلمين، فصار الكلام كأنه مصلح اجتماعي مش دين. افهم معي بالراحة، احنا نرجو ألا نسيء إلى أحد ولا نهدم أحدا، بل الكل يقوم بمقام، بشرط أن يعترف أن هذا جزء، ما يقولش هو ده الدين. يعني لو ان الناس اللي شغالين على الناس يدخلوا المسجد ويدلوا على الطريق، قال احنا متبنيين جزء من الدين، خلاص انت قايم على الجزء ده عيش بيه، بس بشرط انك انت ما توحيش للناس ان هو ده الدين وغيره غلط، وان مفيش دين غير كده. ارجع لموضوعنا، ان الناس فهمت جزيئات الدين على انه هي دي مرحلة اللي احنا بنقول عليها مرحلة الذرية التي تظهر فيها المعارف على شكل ذرات متناثرة، فهم كل جزء لوحده، الربط بين الجزيئات دي، الروابط بينها والتداخل بينها، يبقى هو ده الفهم الحقيقي. عشان كل جزئية وكل ذرة تاخد ايه، تاخد مكانها الصح. زي قول كده، داعية تبنى قضية خدمة المسلمين، ازرع شجرة، مش عارف ساعد ايه، اعمل ايه، سوي ايه، سيعمل ماشي، كل الكلام ده جميل جدا ومن الدين، بس مش ايه، مش هو ده الدين. لو قلت ان هو ده الدين تبقى غلطان، لا ده ايه، ده جزء لازم تفهم كده ان ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء. ايه الروابط بينها بحيث ان الجزء ده بالنسبة لده يبقى ايه والجزء ده بالنسبة لده يبقى ايه، وازاي نربط بينهم كلهم عشان جمع شمل الدين. الحالة اللي فيها المسلمين النهاردة من هذه الذرات المتناثرة اللي خلت في انفصال بين الناس، الشتات اللي في الأمة النهاردة بل والتعادي، لأن كل واحد فكر إن العلم هو الدين، إن الدعوة هي الدين، إن تأليف القلوب هو الدين، إن إقامة الدولة الإسلامية هي الدين، إن السياسة هي الدين. إن لازم نحط العلم بالنسبة للدعوة يبقى إيه، والتزكية بالنسبة للعلم والدعوة يبقوا إيه، وخدمة المسلمين والوضع في الحياة، الكينونة في الحياة الدنيا في وسط الناس بالنسبة لدول يبقى إيه. لازم يبقى الفهم كده، هو ده بقى فهم الدين، الفهم الشمولي. أما أن تفضل القضايا ذرات متناثرة، كل ذرة لوحدها، كل جزئية لوحدها، كل جزئي لوحده، يبقى ده مش فهم للدين، وعمره ما يوصل لفهم في الدين. يقول الشيخ: وهذا يساعدنا على علاج المظاهر الاجتماعية والسلوكية بعد معالجة الأساس النظري والفكري. يبقى احنا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى معالجة الأساس النظري الفكر، وبعدين علاج المظاهر الواقعية. في ضوء هذا التحليل يمكننا أن نضع العلاج لما كان يشار إليه من الأمراض كما ينسب إلى الشيخ محمد عبده رحمه الله قوله: ما أقوى المسلمين أفرادا وأضعفهم جماعة، وما أعظم الإسلام دينا وأضعف المسلمين متدينين. احنا دلوقتي مش بصدد الكلام عن محمد عبده، كل يؤخذ من قوله ويترك، وليس احد من البشر سالما من نقص. القضية ان هذه الجملة جملة جيدة من قول هذا الرجل عليه رحمة الله، ولعلها من مدرسة الحياة. بعد ما عاش وسافر فرنسا ورجع وعاصر أهل عصره واتكلم كتير، طلع بالجملة دي خبرة حياتية: ما أقوى المسلمين أفرادا وأضعفهم جماعة، وما أعظم الإسلام دينا وأضعف المسلمين متدينين. هذا المرض أيها الإخوة لابد أن يكون ناشئا عن خلل في معادلة الفهم، بأن يكون الإسلام بوضعه النظري المفرق لا بوضعه النظري المركب هو السائد في العقول والنفوس. إنه لمن الضروري أن أشير إلى ضرورة فرز مرحلة الفهم السقيم من مرحلة الفهم السليم في التاريخ الإسلامي، وإن كانت الحاجة ماسة اليوم إلى استنباط الفهم السليم، لأن هذا الفرز تجنيب الفهم السليم عن الفهم السقيم، هذا الفرز يساعدنا على فهم التاريخ الإسلامي ومعرفة أسرار القوة والضعف فيه، إذ لم يعد يجدي أن يكتفى بالقول إن عصر النبوة والخلافة الراشدة هو عصر قوة ونشاط، والعصور التالية عصور قل فيها النشاط، إلى أن وصل الحال إلى ما يسمى بعصور الانحطاط. لابد من تحليل الفهم واستحداث معايير لهذا الفهم كي نتمكن من تجاوز عصور الانحطاط إلى عصور العمل والنشاط، وبذلك فقط نستطيع أن نتجاوز تلك الهوة السحيقة بين العصور الأولى والعصر الحديث. كلام الشيخ صح 100%. مش كفاية ان احنا نقعد نقول ان ازهى عصور الاسلام عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وكتير تسمع خطب ان ما بين هارون الرشيد الذي أرسل إلى نقفور من أمير المؤمنين هارون إلى نقفور كلب الروم: بلغتني رسالتك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. وسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند الخليفة. وبين هذا الوضع اليوم في التعامل مع أمثال هذا الكافر، هو ساحقة، إزاي نردم الهوة دي؟ إزاي نقرب المسافة دي؟ هي دي موضوع بقى الإيه؟ مش ما نكتفيش بالكلام، نفهم ده كان هنا إزاي يقدر يقول الكلام ده، وإحنا هنا إزاي ما نقدرش نقول الكلام ده. الفهم هو اللي هيقربنا من بعضنا. عايزين نروح لفهم الصحابة، هو ده القضية، مش جديدة اللي احنا بنسمعها دايما. كتاب السنة بفهم، الفهم هو اللي ناقصنا. كتاب السنة بين ايدينا، ادي صحيح البخاري اهو، وادي المصحف اهو، كتاب السنة بين ايدينا، لكن اللي ناقصنا ايه؟ الفهم. الفهم. يقول الشيخ: ولفهم أركان الفهم فإننا نصور الفهم بخارطة جغرافية لابد أن تجتمع فيها أركان ثلاثة. افهم الفهم، فهم الإسلام صح بقى، هنشبه الفهم للإسلام على إنه إيه؟ خريطة. أنا كان نفسي أحط خريطة هنا ورايا وأشاور عليها، ما عندناش خريطة للأسف، محتاجين خريطة فعلا من أطلس ونحط الخريطة عشان يبقى الكلام واضح. الركن الأول من أركان الفهم اشتمال هذه الخريطة على جميع الأجزاء من المدن والقرى والتضاريس والجبال والأنهار. لازم الخريطة تبقى إيه؟ خريطة شاملة كاملة واسعة معبرة، فيها كل حاجة، فيها مدن والقرى والتضاريس والطرق والجبال والنهر، وتكون هذه الخارطة معبرة عما ترمز إليه بمقدار اشتمالها على مكونات ما ترمز إليه. يبقى احنا عبرنا عن النهر بالخط ده، وعبرنا عن البحر باللون ده، وعبرنا عن الطريق بالخط المقطع ده، وعبرنا عن المدينة بالدايرة الصغيرة دي. النقط اللي بتعبر دي لازم تبقى الخريطة معبرة عما ترمز إليه بمقدار ما تشتمل عليه. يعني ايه؟ يعني خارطة الفهم للإسلام لابد أن تشتمل على كل مكونات الإسلام. يبقى لما نيجي نرسم خريطة للإسلام لازم تبقى الخريطة دي فيها إيه؟ فيها الإسلام ككل. فإذا كانت هذه الخارطة متكاملة كان الفهم متكاملا، وبمقدار نقصها يكون الفهم ناقصا. كان موضوع الفهم الجزئي خطرت في بالي حاجة وطارت ودلوقتي رجعت تاني أقولها. في موضوع الفهم الذري، فهم الذرات وفهم الأجزاء، كنت بقول الفرق بين طلبة العلم النهاردة اللي بيدرسوا فقه والفقهاء بتوع زمان، ان طلبة العلم النهاردة هو قاعد على الكمبيوتر وعنده برنامج، مثلا برنامج الفقه اللي هو البرنامج الاسطوانة بتاع الفقه الاسلامي دي ولا اي حاجة، ويروح ضارب على الكمبيوتر او على النت يطلع له مسألة ويقعد يبص كده الاحاديث في مسألة الخلع مثلا، بيدور في مسألة الخلع او مسألة اللحية او مسألة النقاب. فيش حاجة بتقول النقاب واجب، زي بالضبط المحدثين لما يجوا احيانا يقول ايه لا يصح في هذا الباب شيء، في هذا الايه الباب. وقد يكون المسألة موجودة بس ايه مش في الباب، مش في الباب ده. بقول الفرق بين طلبة العلم النهاردة والفقهاء بتوع زمان، ان الفقيه لما كان بيكتب مختصر للفقه، الفقيه فهم الدين ككل، فلما بيكتب في مسألة بيكتب من افق عالي، من فهمه للدين، من فهمه للدين بيكتب في مسألة، من فهمه للدين بيكتب في مسألة، مش بيكتب في مسألة بناء على الأدلة اللي جات له في المسألة دي. عشان كده قرينا بصحيح البخاري في وقت العصر مواقيت الصلاة، ان تلاقيه والامام البخاري فقيه اورد حديث نحن السابقون الاولون يوم القيامة، وذكر فيه مثل ذلك كمثل رجل استعمل اجراء على عمله فعملوا له من الصبح الى الظهر الى اخره. الحديث الحديث يتكلم نحن السابقون الاولون، ومثل ذلك ومثلنا بين اليهود والنصارى. ايه اللي دخلها في تحديد وقت العصر؟ هو ده بقى فهم ايه، فهم الدين ككل، ان الخريطة تبقى قدامه واضحة، الخريطة فيها كل الاجزاء، فلذلك لما بيبص على الخريطة كده شايف ايه، شايف الاسلام كله، فبيتكلم من نظرة رؤية الإسلام ككل، مش بصص على الباب اللي فيه المسألة اللي هو بيدور عليه. نرجع للشيخ يقول ايه، يقول فإذا كانت هذه الخارطة متكاملة كان الفهم متكاملا، وبمقدار نقصها يكون الفهم ناقصا. والجدير بالذكر أن نقص الفهم يؤدي إلى نقص في السلوك والعمل بل وفي التصور، ويقود بالتالي الى فهم اخر. هي ده الاشكال، هي دي المأساة، المأساة ان الفهم الغلط او عدم الفهم بيقود لفهم غلط، يقود الى فهم اخر يخرج صاحبه عن الصراط المستقيم، فلا يصل صاحب هذا الفهم الناقص الى الاهداف المتوخاة. اسمع الجملة دي، جملة زي الفل. الشيخ بيقول ايه، ان بعض العاملين للاسلام يعانون من فشل، يعانون من فشل ناشئ عن نقص في خارطة فهمهم، فشلوا في الدعوة، فشلوا في نصر الدين. ليه الفشل ده حصل؟ ليه؟ نتيجة خلل يا جماعة، نقص في خارطة الفهم. فعندما يطرح مسلم ما فكره الإسلامي خاليا من تصور تربية النفس وتزكية الروح، أو خاليا من تربية العقل وتنشيط الفكر، أو خاليا من تربية البدن وتقوية الأجساد، أو مركزا على صلاح الفرد بعيدا عن صلاح المجتمع، أو بعيدا عن جزئية من خارطة الفهم، فإن مثل هؤلاء جميعا يشكلون أزمة فهم لا تسبب تأخير المسيرة فقط، بل قد تؤدي إلى جنوح المسيرة وشطط يخرج عن الصراط السوي. إن شمولية الإسلام ليست موضع اجتهاد، بل هي شمولية نصية بالنص، لا يجوز بحال من الأحوال تجاوزها. الذي يريد أن يخرج بعض مشتملات الإسلام منه تحت ضغط واقع معين يحمله على حذف شيء من الإسلام، فإنه يرتكب بذلك كبيرة في الوقت الذي يظن أنه يحسن فيه عملا، وسيؤدي فعله هذا إلى تكوين عقول يتطاول عليها الأمد وتتصلب على هذا الفهم السقيم. كلام رائع يا جماعة والله. الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافة. سبحان الله العظيم، محتاجين ناخد الإسلام ككل مش جزيئات من الإسلام، ونفهم الإسلام ككل. انتقاص جزء من الإسلام وركنه تحت ضغط معين، يعني ان تحت ضغط معين يقول ان الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، انتقاص الجزء ده من الإسلام، ان الحكم إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا إياه، انتقاص الجزء ده من الإسلام. مسألة التزكية والتعبد، قيام الليل وخشوع القلب والبكاء، انتقاص الجزء ده من الإسلام. مسألة العناية بالعقل والتربية الفكرية والفهم اللي احنا بنتكلم عليه، انتقاص الجزء من الإسلام. تكوين الأمة وتفاعلها وربطها، نظرية الأسمنت ونظرية الأسمنت، هتيجي معانا موضوع النظريات في هذه المسألة. عندنا نظرية الأسمنت ونظرية السوس ونظرية النمل، هذه النظريات لابد ان احنا اقصد بقى اجتزاء قضية الأمة، ان الأمة دي أمة واحدة كلها، كل مسلم على ظهر الأرض ينتمي إلى هذه الأمة. اجتزاء الجزئية دي وعدم التربية عليها وعدم وضعها في فهم الإسلام، أي جزء من دي الشال يبقى بينتقص من الإسلام، بيعمل فهم غلط للإسلام، بيضخم جانب من جوانب الإسلام. لقد آن الأوان للمسلمين أن ينظروا إلى نقص الفهم واجتزائه بالدرجة نفسها التي ينظرون فيها إلى نقص الإخلاص. سبحان الله، وصل الراجل اللي احنا بنتكلم فيه. احنا قلنا الركن الأول أو الأصل الأول من أصول الفقه الدعوي الإخلاص، والركن الثاني المتابعة، نقصد بالمتابعة إيه؟ المنهج، نقصد بالمنهج إيه؟ الفهم. فنقص الفهم زي نقص الإخلاص. إن النتيجة الأرضية، يقصد بالأرضية يعني اللي في زمان، اللي في الدنيا مش في الآخرة، إن النتيجة الأرضية التي ينتجها نقص الفهم ونقص الإخلاص واحدة، وهي الفشل. ولا نتعرض للنتيجة الأخروية عند الله، يعني لأننا ننظر إلى المسألة نظرة عملية واقعية، وما عند الله فالله وكيل. لا ينبغي أن نهمل فكرة نجاح العمل في الدنيا لما يترتب عليه من ظهور الحق وزهوق الباطل، وهي نتيجة تتحقق معها جدية الإسلام وتظهر من خلالها أحقيته لكل ذي عينين. هي دي خطورة الفهم يا جماعة. أنا بحبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. محتاجين نسأل دلوقتي بعد الركن الأول من أركان الفهم، وقبل ما ادخل في الركن الثاني من أركان الفهم، هل خريطة الإسلام عندك واضحة متكاملة كاملة ثابتة؟ فهمها الخريطة، ولا الخريطة عندك في جزء مفتور، جزء متغطي، جزء انت متعامي عنه؟ الكلام ده اتكلمنا فيه مرة قبل كده بموضوع العور في البصيرة، ان في ناس شايفة الدين بعين واحدة، الحول في البصيرة يشوف حاجات غلط، عشى البصيرة ان في اوقات ما يقدرش يشوف فيها، عمى البصيرة انه مش شايف خالص. يا ترى الخريطة عندك واضحة وانت فاهم، ولا الموضوع ايه بالظبط؟ انا بحبكم في الله، والجزء الثاني ان شاء الله او الركن الثاني من اركان الفهم يأتينا في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.